من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي وأعرفكم أرض وديار Yeah. كأحد من النساء فلا تضعن بالقول فيطمع وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج وآتينا الزكاة وقرن في بيوتكن ولا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن وآتينا الزكاة وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله أعد الله